بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المظلومين. صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، فاز من اعتصم بحبلكم وأمن من لجأ إلى حصنكم. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. فيا وقعة ما أحدث الدهر مثلها، يا يبيد الليالي ذكرها وهو خالد على آل خير الخلق، أمست جسومهم عليهن من حمر الدماء مجاسد، تضيء بهم أكناف عرصة كربلاء، وتظلم منهم أربعون ومشاهد. وإن أنسى لا أنسى النساء كأنها قطن ريح من أوكاره وهو هايا. خوارج من أبياتها وهي بعدها، لأن ذال حرب في الحريق موايا. حواسر بعد الصون ما لوجوهها، براقع إلا أدرع وسوايا. عز على أصحاب الغيرة لا سيما السادات، عظم الله أجوركم. إذا يا هن سلبن القلائد جددت من الضرب في أعناقهن عظم الله لك الأجر يا فرج الله، يا وتلوى على أعضادهن معاضد من الضرب أن تبتز منها المعايا. صيحة صيحة ليلة 11 محرم، ها خلي الإمام الحجة يسمع صوتك. ها نوادي بولا وأن الجبال سمعنا، نوادب نوادب نوادب ولا وأن الجبال سمعنا، تداعت عليهم فهي هوايا ندعو. إذا هن أبو صارنا الجسور كأنها نجوم على بحر الفلايات رواكده. اسمع اسمع الخبر المفضع، ماذا يسمعنا اذا ابصرنا الجسوم كأنها النجوم تداعينا يا لطمنا الخدود بعولتي تصدعوا من القاسيات الجلامز. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال سيدنا ومولانا وإمامنا أبو عبد الله الحسين بن علي صلوات الله عليهما لعياله المكرمين عند الوداع: استعدوا للبلاء واعلموا أن الله حاميكم وحافظكم وسينجيكم من شر الأعداء ويجعل عاقبة أمركم إلى خير ويعذب عدوكم بأنواع العذاب ويعوضكم عن هذه البلية بأنواع النعم والكرامة فلا تشكوا ولا تقولوا بألسنتكم ما ينقص من قدركم. وصية عظمى سجلها العلامة المجلسي أعلى الله مقامه في جلاء العيون عن الحسين صلوات الله عليه حين ودع عياله الوداع الثاني، وقد تضمن هذا النص إجابة مجملة على جملة من الأسئلة والإثارات المتعلقة بأحداث عاشوراء. تعودنا أن نسمع الكثير من حوادث يوم العاشر والمفضحة، وربما استغربنا كثيرا من فصولها، وذلك للبعد الزمني المفرط بيننا وبين يوم الحادثة ولاختلاف الظروف كثيرا، ولأنه تركزت في نفوسنا مفاهيم تقديس لأهل هذا البيت عليهم السلام، نستبعد معها حصول مثل تلك الجسارات الكبرى على أهل البيت، باعتبار أن أولئك القوم المجرمين المعاصرين لأهل البيت سلام الله عليهم والذين ارتكبوا مجزرة كربلاء ما كانوا يعيشون هذه القدسية لأهل البيت كما نعيشهم. وبالتالي جملة من التساؤلات نشأت نتيجة هذا الفرق في المفاهيم، هذا الفرق الزمني المفرط، وهنالك عوامل أخرى. هذا الموضوع يحتاج إلى تحليل علمي دقيق، ما عندي الآن مجال لطرحه، لكن إشارات منها تفهم أننا ليس من الصحيح أن ندرس بمقاييسنا اليوم حوادث كربلاء، فنأتي ونقيم ونقول لما يعجبنا هذا صحيح وما لا يعجبنا هذا غير صحيح. كثير من الأحداث حدثت ولكنها غير مهضومة لنا نتيجة عوامل فروق بيننا وبين ذلك الجيل الذي عاصر الفاجعة أو ذلك الجيل الذي قام بتلك الجريمة الكبرى. الواقع أن الذين نزلوا إلى حرب الحسين سلام الله عليه كانوا من حثالات البشر، ليس فيهم شريف بمعنى الكلمة على الإطلاق أبدا. وكيف يكون فيهم شريف وقد نزلوا لحرب ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وأجابوه بتلك الأجوبة. من أجوبتهم أننا نقاتلك بغضا لأبيك، هذا يدل على سقوط أخلاقي وسقوط ديني بتمام المعنى. أولا سقوط ديني، لأنه إذا كنتم مؤمنين المفروض أن ترضوا بما صنع أبوه، الذي صنعه أبوه بأمر الله وعن رسوله علي بن أبي طالب عليه السلام، ما قتل أحدا لا في زمن النبي صلى الله عليه وآله ولا بعد النبي إلا بأمر الله ورسوله، حتى قتال للناكثين والقاسطين والمارين، هذه أسفار المسلمين تروي عن الرسول أن الرسول أمره بقتالهم. وثانيا على فرض أنه لكم كسور حساب مع علي بن أبي طالب، طيب ما ذنب أولاده حتى تعدوا عليهم بتلك الطريقة؟ ما ذنب نسائهم حتى تعدوا عليهم بتلك الطريقة؟ هذا السقوط الإيماني والديني من جهة، والسقوط الأخلاقي في نفس الوقت، وكذلك مقابلة الإحسان بالإساءة المفروض أن رسول الله صلى الله عليه وآله حينما غفر بالأمويين الأسرة الأموية في مكة وبغيرها حين فتح مكة، وكان النبي الفاتح المقتدر والسلطان المتسلط الذي بيده كل شيء، وكان بوسعه أن يصفهم جميعا ويذبحهم عن آخرهم، كان بوسعه أولا دولة بيدة قوة بيدة فتح مكة، سقطت قوات المشركين، سقط كيان أبي سفيان ومعاوية الذي ما أسلموا إلا عند الفتح خوفا من السيف، وأضمروها في نفوسهم أحقادا ونفاقا. يقول المغيرة والله إن بني أمية ما أسلموا ولكن استسلم، كان بوسعه أن يصفهم ولو بعنوان أنهم مجرموا حرب، مجرموا حرب هؤلاء ارتكبوا جرائم قبل إسلامهم وكادوا لله ولرسوله. قد يجي إنسان يقول لي أنه الإسلام يجب ما قبله، نعم، ولكن كان بوسع النبي صلى الله عليه وآله أن يتخذ إجراءات تحفظية من هؤلاء، كان بوسعه بولايته العامة أن يذبحهم عن آخرهم، لأنهم سيخلقون مشاكل ومعوقات وجرائم، مضافا إلى علمه بنفاقهم كان بوسع الرسول أن يصفيهم بأجمعهم. على كل حال بعد أن أسلموا أيضا كادوا لله ولرسوله كيدا مرارا وتكرارا، ومع ذلك الرسول غض النظر أغمض النظر، لأن الرسول في ظرف كان يقتضي أنه يدخل أكبر عدد ممكن من الناس في الإسلام، وبالنتيجة هؤلاء لهم أتباع، فلعل النبي رعاية للأتباع غض النظر عن هؤلاء حتى الأتباع ليش النجون يدخلون للإسلام وهو المطلوب، كانت مصالح دينية مرتبطة بدعوة النبي صلى الله عليه وآله، أنه من دخل دار فلان فهو آمن، من دخل دار حكيم ابن حزام فهو آمن، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، جماعة آمنهم الرسول، إلى أن قال من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن، من ألقى سلاحه إلى رسول الله، قد واحد ما يلحق يدخل بيته في الشارع ودخل الجيش قتلوه، قال إذا ألقى سلاحه فهو آمن، إذا ظل شايل السلاح لا قاتله، بس إذا ألقى سلاح آمن، يدخل بيت آمن، يدخل دار أبي سفيان آمن. هذا الإجراء كان بإمكان النبي أن ما يتخذ، هو صاحب ولاية عامة، النبي أولى بالناس كما تعلمون، يستطيع أعمال ولايته، يصفيهم كلهم هؤلاء يذبحهم، وكان بإمكانه أن يشفي ماذا نساءهم. ولهذا لما دخل أحد الصحابة وهو يحمل الراية مكة في البدء، حمل الراية وهو يصيح اليوم يوم الملحمة، اليوم نسويها ملحمة بيكم يا مشركون يا أهل مكة، نذبحكم اليوم عن آخركم، تهديد، اليوم تسبل حرمة. سمع النبي قال لعلي تدارك الموقف، لا هذا إجراء غير صحيح، تدارك الموقف، أخذ الراية وبدل النداء، هذا خلاف قرارنا، قرارنا ما نسويه الشكل. أخذ علي الراية وصاح اليوم يوم المرحمة، اليوم ترعى الحرمة. زين جزاء محمد هذا أن ذبح ولده وسبع نساء في كربلاء، هذا الجزاء، بئس الجزاء، جزيتم في أبي حسن أباهم العلم الهادي وأمهم. إذن هؤلاء الذين حضروا حرب الحسين سلام الله عليه من أعدائه كانوا من حثالات البشر، كانوا يتميزون بالسقوط الديني على جميع الاعتبارات وبالسقوط الأخلاقي على جميع الاعتبارات. ثانيا هؤلاء ما كانوا مستوعبين مفهوم أن الإمام حجة الله على خلقه، لأن فدر الإعلام إشكال لاعب يعني أفكار الناس، في الإعلام كان يحرص على تحجيم أهل البيت والتعتيم عليهم قدر الإمكان. يعني الحقيقة إذا أجهدوا أنفسهم تعبوا أنفسهم جدا يصعدون أهل البيت عليهم السلام، يقول لكم مستوى غيرهم من الصحابة، هذا إذا كثير يعني تعبوا أنفسهم وأرادوا أنه يعملون معروف بزعمهم يقول لكم صعدهم إلى مستوى الصحابة، أما أكثر من هذا ما مستعدين أن يعطوهم الإعلام هالشكل. أما بعضهم لا، بعضهم بصريح العبارة يقول لا ريب ولا شك أن فلانا وفلان أفضل من علي بن أبي طالب، يقول هذا لا ريب فيه، ولكن اختلف العلماء، أي علماء هؤلاء أشباه العلماء، ولكن اختلف العلماء في الثالث وعلي أيهما أفضل، والأقوى أن فلانا أفضل من علي. كثير مزاحم يعني، هذا كثير تعبان على نفسه مزاحم الإعلام هالشكل. أنت قاعد تردد الحسين حجة الله على خلقه، بلي اشكر الله على النعمة، أنت تفهم هذا تعتقد به، أما غيرك من الناس حرموا، أنتوا الله أكمل لكم اليوم، أكملت لكم، الله أكمل للجميع، لكن مو كل واحد قبل النعمة. الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار، فإذا يصعدون بأهل البيت سلام الله عليهم يقول لك حالهم حال غيرهم هذا في أقصى التقادير. فإذا الشكل، إذا هذا ما يعرف مفهوم أن الإمام مفترض الطاعة حجة معصوم، ما هذا المعنى، هذا الإعلام ما كان يضخل الناس. ثم كثير منهم كانوا من أعراب البادية ومن أناس ما كانوا يعني يفقهون دين الله، الحديث يقول تفقهوا في دين الله ولا تكونوا أعرابا، تفقهوا في دين الله ولا تكونوا أعرابا. الأعراب كما أعرابي، الأعرابي هذا الملازم للبادية الذي ما يتصل بمصادر الثقافة الإسلامية، ابن البادية سواء كان عربي أو عجمي فرنسي أو إنجليزي بلا فرق، الأعرابي ابن البادية مو العربي مثل ما بعضهم يفسر الآية غلط، أعرابي ابن البادية، الذين حضروا كربلاء بهم كانوا بهم عرب وبهم غير عرب، حامل راية عمر بن سعد مولى من الموالي من بعض البلدان من العجم، كان يقال له دريد أو دويد، هذا حامل أول من برز للمعركة بعد سهم عمر بن سعد، يسار مولى زياد وسالم مولى عبيد الله بن زياد، أول نفرين بعد سهم ابن سعد برزوا لمعسكر الحسين، أول من تجرأ كانوا من الموالي، مقصود الكوفة اشتركت بعربها وبعجمها، الكل اشتركوا فهؤلاء الأعراب ما كانوا يفقهون دين الله، ما يعرفون المقاييس الدينية. ثم هؤلاء ناس بنوا على نهب وسلب، ما مشربين بعض بمبادئ الإسلام. لهذا ما يستغرب الواقع الإنسان لما يسمع ببعض الروايات الواقع الغريبة في ذاتها. يعني يروي الذهبي من المتطرفين من مدرسة ابن تيمية الذهبي في سير أعلام النبلاء، يروي عن فاطمة بنت الحسين عليهم السلام تقول: جاء رجل من الأعداء لسلب خلخالي فرأيته يبكي، قلت: لماذا تبكي؟ قال: كيف لا أبكي وأنا أسلب بنت رسول الله؟ وجمع عارف أنها بنت رسول الله. قالت: إذا لماذا تسلبني؟ قال: إن لم أسلبك يسلبك غيري، على الأقل أنا أخذ الخلخال، ليش أخلي غيري؟ هذا مبدأ جاهلي، مبدأ بادية، هذا منطق سلب ونهب. أذكر قضية صارت في بعض القرى في بعض البلدان بدون تحديد، لما هجم الغزو البريطاني أحد المراجع أعلى الله مقامه كانوا عند فتوى ضد الإنجليز في وقتها، وكان مطلوب للسلطة البريطانية، فتوجه إلى بعض القرى التي يقلده أهلها، قال: لك هؤلاء ناس يقلدوني، ربما يكون يعني وضع عندهم أأمن من أي مكان آخر. وهكذا استقر عندهم إلى أن استمر الزحف الإنجليزي، استمر إلى أن بالليل دق رايات على حدود القرية، خلص راح يقتحم القرية، وإذا جماعة المقلدين اجتمعوا على السيد بالليل: تعال سيد نقوم، مش عندك القناية؟ مش عندك كل ما عندك القناية؟ قال لهم: أنا مجتهدكم ومقلدكم، تريدون تسلبوني؟ قالوا له: على كل حال الإنجليز جايين ودولة ما يخلون شيء، فليش الإنجليز يسلبوك؟ إحنا أولى بك من الإنجليز. نقول: قوم سيد بطينا هالموجود هذا. إيه تاريخ الروايه، تاريخ الروايه تماما. هذه القضية ذكرتني بقضية فاطمة بنت الحسين: كيف لا أبكي وأنا أسلب بنت رسول الله؟ قالت: إذن لما تسلبني؟ قال: أخشى أن يأتي غيري فيسلبك. هذا منطق أعراب الجاهلية، لا عن دين الله يفقهون ولا لكلامه يعقلون. هذا الوقت هذه المسألة أنا عندي عليها تعليق فقهي، أرجو الالتفات إلى هذه المسألة الفقهية. هذا يرتبط بموضوع يحرر فقهيا، أنه الإنسان إذا شاف معصية ترتكب على كل حال، إذا هو ما يرتكبها غيره راح يرتكبها، هذا يجوز لأن هو يرتكبها أو لا؟ ما يجوز له، بحجة أنه إذا أنا ما أسوي غيره راح يسوي. مثل إيش؟ مثلا يجي واحد يفتح له محل لبيع العنب لغرض التخمير ليكون خمرة، ليتخذ خمرة، تسأل تقول له بأي وجه؟ يقول لك: إذا أنا ما أبيع غيري يبيع، ما واقف عليه، مفروض ما واقف عليك، بس أنت لا ترتكب المعصية كون غيرك راح ينفذ المعصية، هذا لا يبيح لك أن تعصي. كثر عندنا من ذن الشواليف يعني، وما شاء الله يعني صار قضايا أصلا قسم هو يصور إذا ما يبيع محرمات شغلته ما تمشي، شغلته ما تمشي، فلهذا يبيع حلال وحرام. ليش؟ خلي لقمتك لقمة حلال، غيرك يريد يبيع محرم أي شيء، عشان ضربت مثال أي شيء. ليش تخلط أنت الحلال بالحرام؟ فيؤدي ذلك إلى حرمة لقمتك، لأنه إذا اختلط الحلال بالحرام ينتج إيش؟ اللقمة إيش؟ حرام. دائما علماء المنطق يقولون النتيجة تابعة لأخس المقدمات. زين، مثل الرياضيات، إذا نتيجة رياضية إلها مقدمتين، واحدة صح وواحدة غلط، النتيجة شو تصير؟ تصير غلط. فإذا هذه المسألة لا بأس، بالمناسبة مسألة فقهية ذكرتها في هذه المناسبة. على العموم هؤلاء ناس إذن أنا يهمني أن تعرف الجو جيدا، بعد ذلك أدخل في بعض المصادق أو بعض المسائل المهمة. الجو أن الذين حضروا حرب الحسين عليه السلام من أعدائه كانوا من حثالات البشر، ناس إما من أهل جاهلية أعراب بادية، ناس ما مستوعدين مفاهيم الإسلام، ما مستوعدين مقامات أهل البيت عليهم السلام، أو ناس أغرتهم الدنيا بالأموال. هذه هي تقريبا يعني الغالبية التي حضرت. هؤلاء ناس ما يتورعون عن شيء، وآخر مثل ما يقولون يعني الأثر يدل على المؤثر، تشوف آثارهم ماذا صنعوا بكربلاء. أنا أضرب لك بعض النماذج، مثلا عبد الله ابن مسلم ابن عقيل سلام الله عليه لما برز للقتال بينه ويقاتل، إذ رماه زيد بن الرقاد الجهني هذا المجرم بسهم، هذا الذي قطع يد العباس اليسرى زيد بن الرقاد لعنة الله عليه، هذا رمى عبد الله بن مسلم بسهم فوقع على جبهته. عبد الله بن مسلم لاحظ الصورة، لما شاف السهم مقبل إليه رفع كفه وضعها على جبهته كأنه يتقيه، يقول من قوة السهم نفوذ السهم سمر كفه إلى جبهته، سمرها إيش يعني ثبتها، فما استطاع أن يزيلها عن جبهته، بقى بهذا الشكل والسهم. ثم رماه آخر برمحه في قلبه، فالصورة هذه الصورة هذه. جاء زيد بن الرقاد يحاول وهو النفس الأخير يعني أراد يعذبه في النفس الأخير، يقول أخذ ينظنظ السهم حتى يستخرج يطلعه حتى يرمي به شخص آخر، إلى أن استخرج جزءا منه وبقي النصل فيها وهو ميت. تصور يعني نذالة وخسائسه إلى هذا الحد. أنماط أخرى طفل رضيع بجميع المقاييس ما يقتل، مع ذلك يذبحونه من الوريد إلى الوريد. الحسين صلوات الله وسلامه عليه ذلك اليوم أقام الحج عليهم مرارا في مسألة سقي العائلة سقي الأطفال، أبدا إصرار على أن يموت الجميع عطشا، إصرار القضية ما إلها سابقة، ولا واحد مثلا رق قلبه يقول لك إذا ما نعطي الماء للرجال نعطي للنساء نعطي للأطفال. والحسين وهو صادق روحي له الفداء صادق قالهم إذا تخافون أنه نأخذ الماء باسم النساء وإحنا نشرب اطمئنوا، أنا أطمئنكم أنا ما أشرب، أنا أموت عطشا بس هالطفل هذا انقذوا لي حياته أنا ما أشرب. لو غير الحسين ممكن يقول لك هذا يعني قد مثلا فرض القضية قضية لعبة يأخذ الماء بعنوان ثم لا حاشا سيد شباب أهل الجنة وهو صادق روحي له الفداء، يقولهم أنا أضمن لكم ما نشرب حتى الرجال كلهم ما يشربون بس العيال والأطفال أبدا أبوا، قالوا لا نسقيكم. يقول له شمر هالملعون هذا، يقول له يا حسين شوف النذالة كيف تصل لبعض الناس، يا حسين لو كان وجه الأرض كله ماء لما سقيناكم منه قطرة حتى تموتوا عطشا. شايف نذالة، والنذالة تظهر أكثر إذا عرفت أن هؤلاء جازوا الإحسان بإساءة. بالطريق الحسين سلام الله عليه التقى بجماعة منهم الذي كانوا مع الحر فشكوا إليه العطش، طريق صحراء ما بي ماء، والحسين معه موكب كبير من الرجال والنساء والأطفال، الماء عزيز وما يدري ماذا أفرض مثلا تحسبا للطوارئ، قل مفروض يحتفظ بالماء قدر الإمكان. شكوا له الماء، الحسين سقاهم حتى سقى خيولهم رشف خيولهم، حتى الذي مثلا ما يعرف أفرض يفتح القربة كان يفتح القربة، هذا علي بن الطعان المحاربي عليه لعنة الله ولعنة اللاعنين، هذا ابن الطعان اجى للحسين سلام الله عليه قال له انا عطشان، قال اخني في السقاء اخنث بلهجة أهل الحجاز، يعني أعطف الشقاء. ابن الطعان كوفي ما عرف كلام الإمام، أول شيء قال له أنخ الراوية، ما فهم الراوية إيش، قال أنخ الجمل، إمام إجا أنخ الجمل، قال اخنث الشقاء، ما عرف، ما أدري يعني هذا فرد الواقع غريب يعني في ذلك، فرد ظهر غبي من الدرجة الأولى، قلت له جيدا اخنث الشقاء، قال له ما أعرف. الخلاصة الإمام أخنث الشقاء بيده وشقاه الماء. هذا الموقف المفروض يعني يذكر، يعني جماعة من الأنذال هؤلاء ما تأثر بهم لا أريحية لا غيرة لا. رقة على طفل أبدا أبدا. الراوي لما يوصفهم يقول نزعت الرحمة من قلوبهم، وفي لفظ كأن الله لم يجعل في قلب أحدهم من الرحمة شيئا. وهكذا وهكذا، ايش اعدد لك يعني، اقرا لك المقتل مره ثانيه، ايش اعدد لك يعني، مصائب ومصائب غريبه في ذات الله. ثم ما جرى على سيد الشهداء روحي له الفداء، حدث عنه ولا حرج. اذا الانسان ينقتل بقتل واحد، الحسين قتل قتلات، اذا الانسان ينقتل بسلاح واحد، الحسين قتل بكل الاسلحه. يعني ما يتمكنون من أسلحة استعملوها مع الحسين، اللي ينقتل ينقتل بسيف، الحسين قتلوه بسيف، سيوف مو سيف واحد. أولا تولوه طبر قبل أن ينزل إليه شمر، وقسم طعن بالرماح، وقسم رمي بالسهام، قسم رشق بالحجر. يقول هذا القميص لما سلبوه كان فيه أثر 1900 جراحة. الراوي يقول كان قميصه كالقنفذ. بعد ذلك إما ينقتل برمح، الحسين قتلوه برمح، ينقتل بسهم، قتلوه بسهم، مش لون سهم، سهم مثلث، ومو بس مثلث، مسموم. يعني الحسين قتل بسيف وسم، هو السم كان كافي لقتل الحسين، السهم كافي لقتل الحسين، السيف كافي لقتل الحسين، رمح سنان، رمح سنان لعنة الله عليه في قلب الحسين عليه السلام، في صدر الحسين، كان كافيا لقتله. ما تركوا وسيلة من وسائل القتل إلا واستعملوها مع الحسين عليه السلام. لما شاف عمر بن سعد بهالحال، وإذا باللعين شي يقول، وإذا باللعين، بدل أن يؤنبهم ريحوه خلصوه خلي يستريح بعض، فنزل إليه شمر. بعد ما اكتفوا بذلك، وإذا بهم يسحفون إليه ليسلبوه، سلبوه، ما تركوا إلا شيئا يستر الموضعين، لأن الله أبى، ولو ظهر الموضعان وانكشفا للسماء لانطبقت السماء على الأرض. حكمة الله اقتضت. ولهذا هو الحسين بأبي وأمي يدري بهم عن ذال، لما اجى ودع زينب قال اخي زينب اعطيني ثوبا خلقا عتيقا لا يرغب فيه احد، حتى الرذيل من الناس ما يمد ايده الا اعطيني ثوب. فجاءته بتبان لباس تصير، قال لا، ذلك لباس من ضربت عليه الذلة، انا ابن ابوك ابن علي، جيبي لي ثوب غير هذا بس عتيق. جابت له ثوب عتيق، مع ذلك عتيق، ومع ذلك يقول الراوي فزره، فزره ايش؟ مزقه حتى لا يطمع بأحد، فزره وجعله تحت ثيابه حتى إذا سلبوه هذا يبقى عليه. يقول الراوي فلما قتل سلبوا منه حتى ذلك الثوب الخلق المفزر، إعمامته سلبوه، ثيابه سلبوه، سيفه سلبوه، درعه سلبوه، قميصه سلبوه، رداء سلبوه، ما تركوا عليه شيئا إلى أن وصلت النوبة إلى خاتم في أصبعه لسلب خاتم الحسين عليه السلام. كان بالأصبع الشريف احتقان والدم جامد، فكان إخراج الخاتم متعذرا، فكلما حاول العدو أن يستخرج الخاتم ما استطاع، التفت إلى جنبه يبحث عن قطعة سيف كذا، شاف قطعة سيف جرها قطع أصبع الحسين وأخذ الخاتم. خلاص تركوه؟ لا ما تركوه. صيح زينب عليها السلام: ويحكم، أما فيكم مسلم؟ أما لهذا المسجى من عشيرة يقتلتوه؟ يبقى. وإذا بعمر بن سعد أجاب، قال للخيالة: أجيبوها. الجواب إيش؟ الجواب أن ركضت 10 من الخيل وداست صدر الحسين. له في عليك مولاي أبا عبد الله. يقول الخيل كانت تقلب ظهرا لبطن، أضلاع تتكسر، زينب واقفة تسمع أضلاع الحسين تتكسر تحت حوافر الخيل كأنها القوارير. شلون تتكسر؟ رحم الله من نادى: وحسينا، أيوة سيدا، مهدنا ذاك جبريل. الله الله، مأجور مأجور مأجور بأبي عبد الله، شفيعك الحسين إن شاء الله. أبا عبد الله، من جناح جبرائيل إلى تحت حوافر الخير، من المهد الذي يهز جبرائيل إلى رمضة كربلاء. بل ما هدنا ذاك جبريل، يا ميدان سوت جسمك الخير، يا وجدتك تظل من غير التقصير. يا أبا عبد الله، رقيقة رقيقة هالأبيات: يا وجبتك تظل من غير التقصير، يا أخويا يا أبو علي، ليلة 11 محرم، يا نمت وعلي أنا أقبل اللي، يا نمت وعلي أنا اقبل اللي، يا خويا يا ابو علي، خويا كانت ايامي وياك حلوة، يصيحوا اللي هاي ام الاخو. الله، يا بلان الدار يا حسين بلوي. ان شاء الله الصوت مسجل، هذا تلقاه امامك يوم القيامة، هالصوت ها الدمعة تلقاها قدامك يوم القيامة ان شاء الله. نمتوا نمتوا نمتوا علينا اقبل الليل، ليلة 11 من المحرم. يا مؤمنون، بعد كل الذي جرى على الإمام، هذا الذي سمعتوه هذا نعم قليل من كثير، إذا لا نستغرب إذا هجم القوم على مخيم بنات الرسول. الله الله الله، يا فرج الله، اسمع أجرة الله يا حجة ابن الحسن وقرة عين الزهراء البتول. يقول السيد: فكانوا يسلبون ملحفة المرأة مقنعتها من رأسها وقربها من أذنها وإصبع وخاتمها من إصبعها. عز عليك يا فرج الله، هذا كله صعب صعب على أصحاب الغيرة، ترى كل حديث يجب بعد. وخلخالها بجلها، تقول فاطمة بنت الحسين: نظرت إلى أخواتي وعماتي وهن يلذن بعضهن بالبعض. هذه الصورة كافية تبكيتها. شايف النساء إذا صار عليهن عم شدة، نحن إذا لاذن بعضهن وحدة تلوذ بالثانية. شايف الصورة؟ ها؟ حط الصورة بذهنك. زينب أخواتها وهن يلذن بعضهن ببعض وقد سلب ما عليهن. بعد فلما رأيت هذا المنظر خفت وهربت، فتبعني عدو وسقطت لوجهي مبشلي، ما فتحت عيني إلا وعمتي زينب عند رأس خويا. إلمن أسد شيت له أباري أبو علي، نادت يا بولي ما بدمع جاري، بناتك زيدان بعدك مراري. إلمن أسد شيت يا أباري، تدري الشام طفل عقبك تيتم. وهكذا جن الليل على بنات رسول الله بخيام محروقة ورحال منهوبة وامتعة مسلوبة، وهن يلدن بعضهن بالبعض الآخر. ليلة 11 ليل وبعرض الأرض ما كانت سكنية أيضا أرض كربلاء، أرض خالية ما بيها إلا سباع وذئاب اللعناء. أولئك الأعداء جيش حوطن وهن مخدرات رسول الله، وأهلهن على التراء وهن بلا محام ولا كفيل. صور الحال بعدها. أظن تنتظرون على العادة الأبيات. الدور إليك الآن يا موالي. أمسى المساء والنار ما خلت لنا مأجور مأجور. أمسى المساء والنار ما خلت لنا خيا، وصيوان ما ظلت تجيب فيا ليتايا، أجمل علينا الليل وازدادت الوحشة، ما عندي غير أطفال تصارخ بدهش. هذا البيت عظيم، يريد استعداد قوي. اسمع يا فرج الله او شيخ العرب، وين نعشى مولاي وين نعشى؟ الجسم نعم مرضى جرح فين ما حد شال الاصفح لي الاكبر وجساء. قيل ان زينب عليه السلام جمعت العيال والاطفال ليلة 11 من المحرم في مكان واحد، لان اذا كانوا اماكن متفرقة يصعب نعم السيطرة على الاطفال، فلهذا قالت اجتمعوا بمكان واحد، وجلست هي تحرسهم سوى تلك الليلة. الله، ما نامت لها عين ولكن غلب عليها النوم قهرا دقائق، ها غصبا عليها غلبها النوم، فرأت في المنام كأن سوادا مقبلا على المخيم. الله، والله ما قرأت هذا الموضوع هذا الخبر إلا وأوجع قلبي. الله يشهد وحق الجنب. فقالت يا صاحب السواد إن أردت سلبنا فنحن، جاوب، إن أردت سلبنا فنحن مسلبات، وإن أردت ترويعنا فنحن مروعات. يا زينب أنا أبوك. صاحت صاحت يا يابليس للساعة، صاحت يا يابليس للساعة، خليت حرمكم راح نضيع، بو يا ريتك تجي لحشي الفزاع يوم اللي علي دارت الصابين. قم يا علي فما هذه القعود ضم عاد تغض على الاقذاها يا جفان. صوت صوت هذا حسين بلا غسل ولا كفن عار تجول عليه الخيل ميدان. بسم الله الرحمن الرحيم. صوتكم اخواني ها ليلة 11 محرم. اما يجيب يكشف السوء. إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والأئمة المعصومين من بنيه والشهداء بين يديه والسبايا من أهله وذويه. فرج عنا يا الله. إلهي علمك بحالنا يغني عن سؤالنا، إنك تعلم ما في نفوسنا. إلهي بقلب الحسين حبيبك وابن حبيبك، اللهم أقض لنا حوائجنا ما لك فيه رضا وما لنا فيه صلاح. اللهم شاف مرضانا لا سيما المرضى المعينين ومن أوصاني بالدعاء. اللهم ارزقنا زيارة الحسين بالنصر عاجلة وشفاعته عاجلة. اللهم اقض حوائج المحتاجين جميعا. اللهم فرج عن الممتحنين لا سيما شعبنا المسلم المظلوم في العراق هي الشعوب المستضعفة. اللهم فرج عن الأسرى من المؤمنين والمؤمنات، الأسرى والمسجونين. اللهم تقبل منا والمؤسسين والسامعين هذا القليل بأحسن القبول، وإلى أرواح أمواتنا وأمواتكم ومن مات على الإيمان لا سيما إلى روح والدينا ووالديكم نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.